أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم أنزل علينا في لحظتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من برنامج أحبك ربي. يا رب تكون القلوب بدأت تحس وتستشعر وبدأت تناجي ربنا سبحانه وتعالى بإحساس مختلف. يا رب تكون العيون لبست نظارة الحب وبدأت تشوف الدنيا من منظور تاني. يا ريت كل قلب لو حطينا ايدينا على قلوبنا دلوقتي تهتف تقول أحبك ربي. يا رب يكون الناس حسن ظنهم فيك أكثر بعد ما تابعوا معانا الحلقات الماضية. يا رب يكون هذا يعني شافع لنا عندك يا أرحم الراحمين يا كريم يا من منك الأمان ومنك الحنان يا رحيم يا رحمن. سيدنا عمر ابن عبد العزيز كانت له دعوة غالية قوي وجميلة قوي، وعايزين نستفتح بها هذه الحلقة واحنا بنتكلم وبنستكمل موجبات الرحمة. كان يقول: اللهم إن كنت لست أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني. رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. تاني: اللهم إن كنت لست أهلا أن تبلغني رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني. رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتبلغني رحمتك ولتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين بيذكر المناوي في كتاب فيض القدير قصة عجيبة. بيقول أن بعض الصالحين رأى هذا الإمام اللي كانوا مسمينه حجة الإسلام، رآه بعد أن توفي في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ ودي كانت على عادة السلف، وهتجدوا في كتب السلف أقوال كثيرة جدا عن هذا المعنى اللي هو منامات ويرى صاحب الحدث المعين أو فلان الصالح بعد وفاته يرى بعد منامه من أحد الصالحين فيقول له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. تدري بماذا؟ تتصور ربنا غفر لي بإيه؟ جئت فوقفت بين يديه فقال: بما أتيتني؟ جئت لي بإيه؟ فذكرت أنواع من الطاعات، حجة الإسلام، يا رب تعلمت فيك العلم، يا رب حفظت من أجلك القرآن، يا رب علمت الناس العلم، يا رب كتبت من أجل أن يعلى دينك، كتبت المصنفات، يا رب كنت أقوم كذا وأصوم كذا وأذكر كذا وكنت. قال فقال لي بعد أن ذكرت له أنواعا من الطاعات، قال ما قبلت منها شيء. ينهر أبيض، تتصوروا بقى المعنى ده وحط نفسك في المشهد نفسه وانت واقف بين ايدين ربنا. فاللي انت متدخره ايه؟ فاكر انت الركعة اللي انت بكيت فيها دي، اللي انت حسيت قلبك فيها قوي، فقعد تقول يا رب تكون دي هي ان شاء الله شافع ليا يوم القيامة. فاكر انت عمل البر اللي انت عملته كده في السر ترتجي بيه وتبتغي بيه ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويتوب عليك وتعد وتدخره ليوم القيامة. فتصور انت كده وانت واقف، فربنا يقول لك بما أتيتني، فتقول له يا رب الركعة اللي كنت بعيط فيها، الصدقة اللي أنا دفعتها في السر لفلانة الأرملة ولا الغلبان فلان ولا كذا ولا كذا، ولا الأعمال الخفية دي أو الأعمال اللي أنت هتكون أعمال ثقيلة، يا رب أتيتك وقد حججت فيك 30 حجة واعتمرت 50 عمرة. فتتصور بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما قبلت منها شيء. فقال فلما كان الأمر كذلك خلاص كده ضاع، قال لكن غفر لي، قال ولكن غفرت لك. تدري بأي شيء؟ كنت في يوم من الأيام تكتب، فجيت وانت قاعد بتكتب وماسك القلم وقدامك إداوة الحبر على الطريقة بتاعة زمان الريشة وكده، فأنت ماسك قلمك وقدامك إداوة الحبر، أتت ذبابة فجاءت بجوارك فالتقطت لها قطرة من الحبر لتسقيها، فلما رحمتها ساعتها رحمتك فغفرت لك. يا لرحمة الله، يا رحمة الله، رحمته وسعت كل شيء، فلتبلغنا رحمتك يا رب. شفتوا المعنى قد ايه؟ يا رب يحببنا قوي ويخلينا نرجو رحمته، لكن برضو بنخشى عذابه، بس نقبل عليه ونبقى حاسين ان شاء الله، ان شاء الله ربنا لن يضيعنا، ان شاء الله ربنا سيغفر لنا، ان شاء الله ربنا سيعفو عنا، بس احنا نتقرب اليه وما نبقاش على حال المغرورين اللي يقولك طب طالما انت بتقول الرحمة حلوة قوي قوي كده، وده الرجل طلع قطرة حبر وربنا غفر له والأعمال كلها، طب خلاص بقى تبقى العملية سهلة قوي، خلاص نبقى نعمل أي حاجة من الحاجات دي ونبقى بقى نشوف لنا زي، طالما العملية في ذبابة يبقى الأمر سهل. لا، احنا كده يبقى يتقال علينا مغرور، إنما المؤمن قلنا بجناحين، خوف ورجاء ورأس الطائر الحب، فالتلاتة لازم يبقوا موجودين، بحبه قوي وبهابه وبأجله وأخشاه وأتقيه، وفي نفس الوقت برجو رحمته لأني واثق إن ربنا سبحانه وتعالى رحمته ستبلغني، مش عشان أنا استحق زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز ما كان بيقول، ولكن علشان رحمته أهل أن تبلغ الشيء الغلبان المسكين ده اللي بيرجو رحمة الله عز وجل. شوفوا الموقف ده برضو بيحكيه بعض الصالحين والأثر وارد في صفة الصفوة عن محمد بن صالح، قال بينما أنا أطوف إذ نظرت إلى أعرابي متعلق بأستار الكعبة وقد شخص بصره نحو السماء، ماسك في أستار الكعبة ورافع عينيه للسماء وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول يا خير من وفد الأنام إلي ذهبت أيامي وضعفت قوتي وقد وردت إلى بيتك المعظم المكرم بذنوب كثيرة لا تسعها الأرض ولا تغسلها البحار، مستجيرا بعفوك منها وحططت رحلي بفنائك. أنا على العتب يا رب. وأنفقت مالي في رضوانك، فما الذي يكون في جزائك يا مولاي؟ يا رب كيف ستتقبل خطواتي دي؟ يا رب أنا جيت لك، بيقول له أنا جيت لك وأنا مليان ذنوب ومعاصي، وأنا الذنوب ركباني، وأنا في كل عيب وآفة، جئتك متجرد إليك، جئتك ألوذ بك وأستجير. فيا رب أنا دفعت فلوسي وجيت لك ووقفت عند بابك أرجو رحمتك. ثم أقبل على الناس بوجهه، هو كان قاعد متعلق بالأستار وقاعد رفع بصره إلى السماء، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: يا معشر الناس، أدعوا لمن وكزته الخطايا، أدعوا لمن وكزته الخطايا وغمرته البلايا، ارحموا أسير ضر وغريب فاق، سألتكم بالذي عمتكم الرغبة إليه، إلا سألتم الله أن يهب لي جرمي ويغفر لي ذنبي. بقول لهم بالله عليكم، وأنا بقول كده ليكم، بقول بالله، بالله عليكم ادعوا لنا ربنا يغفر ذنوبنا. يمكن دعوة من رجل صالح أو امرأة صالحة تبلغ واحد غلبان زي حالاتي، يمكن تبقى هي خير شافع. والله الذي لا إله غيره، الواحد مننا بيبقى مستشعر إنه لعل الدعوة من حد من الصالحين هي اللي ممشياه على رجليه، إنما إحنا، أنا أصل كل عيب ونقصان. فبيقول ارحموا أسير ضر، أنا الذنوب أسراني، أنا الذنوب مغرقاني، أنا رجلي في وحل المعاصي، فسألتكم بالله أن تدعوا لي أن يغفر الله عز وجل لي ذنبي ويهب لي جرمي. ثم عاد فتعلق بأستار الكعبة مرة أخرى وقال: إلهي وسيدي، عظيم الذنب مكروب، عظيم الذنب مكروب، وعن صالح الأعمال مطرود، وقد أصبحت ذا فاق إلى رحمتك. أنا محتاج رحمتك أوي يا رب، أنا في شدة الاحتياج إلى رحمة منك يا رب. عظيم الذنب، عظيم الذنب مكروب، وعن صالح الأعمال مطرود مردود، وقد أصبحت ذا فاق في أمس الحاجة إلى رحمتك يا مولاي. قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات وقد وضع يساره على أم رأسه يصرخ ويبكي ويشهق ويقول: إلهي وسيدي ومولاي، إن نفسي لوافقة منك بالرضا، وكيف لا يكون ذلك وأنت حبيب من تحبب إليك، وأنت قرة عين من لاذ بك، وقد انقطعت إليك يا مولاي، فاجعل وفودي عليك الآن. ثمرته العتق من النيران. يا رب أعتق رقابنا يا رب، يا رب القلب قاسي، يا رب غفلين وشردين ومبعدين، وفي أمس الحاجة لرحمتك فلا تحرمنا رحمة منك يا رب، ولا تجعل هذا الكلام خارج على اللسان ولا وزن له في الجنان. ارحم من لا راحم له سواك، ولا غافر له سواك، ولا يتوب عليه سواك. أمرتنا فعصيناك، ونهيتنا فارتكبنا، فيا منان يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا ولا تطردنا. تعالوا نستكمل موجبات الرحمة، وكنا خدنا 4 موجبات لو فكرنا: قراءة القرآن، وطاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وقلنا ببعض الاستغفار يذهب الذنوب الكبار، ببعض الاستغفار تذهب الذنوب الكبار، وكانت رابع حاجة تلمس مرضات الله تبارك وتعالى. السبب الخامس من أسباب وموجبات الرحمة اللي احنا في أمس الحاجة ليها: المكث في المسجد. إنك تحاول جلسة الشروق أو ما بين العصر والمغرب، أو كيفما اتفق بين المغرب والعشاء، كيفما اتفق أقعد في المسجد. المسجد كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة ما زالت تدعو لجليس المسجد، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. دعوة الملائكة مستجابة طبعا، فتتنزل الرحمة طالما جالس في المسجد. لم يحدث، لو أحدث يخرج يتوضى ويرجع تاني، طول ما هو على طهر وقاعد في المسجد تتنزل عليه رحمات الله تبارك وتعالى. بعض العلماء اللي صنفوا في آداب المساجد يقولوا: لما تتقفل قدامك الأبواب، عارف ان انت امسك مصحف مش قادر، طب صلي ركعتين مش قادر، طب حاول تتصدق بصدقة مش لاقي خالص، مش قادر أقوم أعمل أي حاجة، بقولك مش قادر مش قادر مش عارف أعمل أي شيء، يقولك أقل ما فيها حاول تصلي في مسجد وقعد نام، إن شاء الله تنام في المسجد، لأن الرحمات بتتنزل على جليس المسجد. فمن موجبات رحمة الله تبارك وتعالى المكث في المساجد. السبب السادس: رحمة الخلق. أنا عايزك بالله عليك، أنا بكلم الزوج وبقول له ارحمها، ارحمها بالله عليك عشان تتنزل عليك الرحمة، ارحمها حتى ولو كان صدر منها اللي يغضبك، أو ارحمها ترحم، وانت كمان ارحميها. أنا عايز أكلم الكبير وأقول له، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ارحم الصغير، ارحم الفقير يا أيها الغني، ارحم المسكين ارحمه، ارحم ترحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحم الناس. وانا عايز اديك بشارة حلوة واديكي كمان بشارة جميلة. فاكرين في الحلقة لما جينا اتكلمنا عن احد اسباب انك تدخل الجنة بغير حساب؟ المرة دي هقول لك على حاجة تانية وهدية تانية. نفسك ربنا يغفر ليك ذنوب التبعات؟ مش فاهم ايه يعني ايه ذنوب التبعات. عارف يعني ايه ذنوب التبعات؟ لما ان شاء الله ان شاء الله هتعدي الصراط وان شاء الله تبقى خلاص بينك وبين الجنة خطوات، تلاقي حاجة اسمها القنطرة في مكان. لو احنا هكذا هنعدي الصراط هتبقى في مكان بينه وبين الجنة، المكان اللي بينه وبين الجنة ده اسمه قنطرة، هتلاقي فيه الناس اللي انت وقعت في عرضهم، شتمتهم، أذتهم، ظلمتهم، هيقول لك حقي. ربك رحيم يرحم، غفور يغفر، لكن الناس هتبقى في أمس الحاجة لحسنة منك، فهيجي يقول لك حقي، فأنت ساعتها ممكن ياخد حسناتك كلها، بدل ما خلاص كنت هتخش الجنة ترد والعياذ بالله إلى النار. تعمل إيه بقى عشانها دي؟ عندنا وصفتين، منهم واحدة في موضوع الرحمة ده. العلماء قالوا كلما ازددت رحمة للناس فربنا أرحم منك، فلما تيجي في الموقف ده فيجي يقولك هات أنا عايز حسناتك، يرد عنك الرحيم الرحمن فيقولك أنت فاكر لما كنت بترحم فلان وعلان أنا رحمتك ساعتها، فيقول للتاني ده اللي بيقولك هات حسناته يقول حقك عندي عند ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يكف عنك اللي هيطالبك بحسناتك أو على الأقل تاخد من ذنوبه لو فنيت حسناتك. الحاجة التانية بالمرة عشان نبقى نقولها، اللي تغفر ذنوب التبعات الحج. فرب تابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، لأن في حديث في صحيح الترغيب إن سيدنا عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أن الله عز وجل يقول أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. خلاص ربنا هو اللي هيتحملها عنا، فهيرد برضو لصاحبنا ده ما يريد وانت تطلع سالم من الموقف الصعب ده. يبقى هدية غالية قوي، ارحم ترحم وارحم يغفر لك ذنب التبعة، يغفر لك حقوق ومظالم العباد. خد السبب السابع من أسباب وموجبات الرحمة، إنك ترحم خاصة اليتيم. وهنا برضو هدية جميلة، شوفوا بقى دي قلبك قاسي، وإحنا قاعدين شغالين من الأول خالص على الموضوع ده على مدى الثلاث حلقات دول وإحنا بنتكلم عن الرحمة. طب خد بقى الهدية الغالية دي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك؟ عايز يتحرك شوية، عايز تفوق بقى، عايز تتنشط، أتحب أن يلين قلبك؟ وكمان وتدرك حاجتك. نفسك في إيه؟ لو فاكر إحنا قلنا إيه؟ حاجتي أنت، تدرك حاجتك أنت يا رب، رضاك يا رب، حبك يا رب. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الذهبية دي، قال امسح على رأس اليتيم، روح ملجأ وروح دار من ديار الأيتام، وخد ولد من ولاد الصغار أو بنت من البنات الصغيرين دول وخدهم واحتضنهم وامسح على رأسهم ولعبهم وأدخل على قلوبهم السرور وأطعمهم من طعامك. شوف أنت بتاكل إيه وأشهى الأكلات اللي أنت بتاكلها، وجيب لهم وجبة من الوجبات دي وأطعمهم، وأطعمهم من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. الله أكبر، الله أكبر، القلب يلين، خلصنا من أكبر مشكلة، مشكلة قسوة القلب، وتدرك حاجتك. ويبقى يا رب يكون تطبيقنا للحديث ده سبب في إن الرحمة تنزل قلوبنا، وإن حب ربنا سبحانه وتعالى يبقى مغروس في قلوبنا ويبقى بيقين داخلنا. يا رب ندرك هذه الحاجة. السبب الثامن من الأسباب عيادة المرضى. برضه هو أنا بقول النهاردة وصفات عملية علشان الناس كلها تشتغل، عشان الناس كلها تطبق من هنا ورايح، وبدأنا نشتغل شغل عملي عشان تبقى أحبك ربي بالوصفات العملية الواقعية. هنعمل إيه؟ عيادة مريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني، من أتى أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة الجنة، تبقى قاعد كأنك في بستان من بساتين الجنة، حتى يجلس. فإذا جلس غمرته الرحمة. لما تروح له وتعود مريض، يبقى وصفة أخرى عشان تتنزل الرحمة وكمان يتغرس الحب في القلب ونهتف أحبك ربي، نعمل إيه؟ نروح مستشفى أو نعود مريض نعرفه. فإذا عاده وجلس عنده، وفي بعض الحديث فجلس عند رأسه، غمرته الرحمة، غرق في بحر رحمة الله. يا رب نغرق في بحر رحمتك يا رب. فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة، يعني لو كان رحله في النهار، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، حتى يمسي. وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. نعود مريض بالنية دي. من الحاجات برضو اللي تتنزل بيها الرحمات إنك تستغل مواسم الطاعة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. استغل بقى رمضان، ما تفوتش بقى منك رمضان، خليه أحلى رمضان في حياتك بإن أنت تستغله وتستثمره وتعمل فيه الطاعات اللي مش قبل كده عملتها في حياتك، صيام وقيام وتلاوة قرآن واعتكاف وشنط رمضان وأعمال بر وصلة أرحام، ما تسيبش عشان الرحمة تغمرك. من الأسباب كذلك إنك تكثر من الدعاء بالرحمة. وإحنا كده لو عدناهم تقريبا خدنا 10 حاجات نبلغ بها الرحمة. فعايزين نختم حلقتنا دي بالتواصي، ويبقى كل الأعمال اللي احنا ذكرناها دول، 10 حاجات دول كلها تبقى واجب عملي بالنسبة لنا، هو ده التطبيق العملي لحلقتنا النهاردة. 10 حاجة قلنا ان احنا نتواصى بالدعاء بالرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني كان إذا كربه أمر كان يقول يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. محتاجها أوي يا رب، بستغيث تنجدني برحمتك يا رب، بأستغيث يا غياث المغيثين أغثنا برحمتك يا رب. عايزك ترفع إيديك دلوقتي معايا، وياريت مع كل حلقة ياريت قبليها نبقى متوضيين عشان لما نتواصى بالدعاء كده نبقى واخدين بأداب الدعاء، وندعو إحنا على طهر ونتوجه للقبلة وندعو الله عز وجل لعل الله أن يستجيب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب تقبل، يا رب تقبل، اغننا برحمتك، اغننا برحمتك، أفض علينا برحماتك، وتقبلنا في عبادك. يا رب يا رحيم يا كريم يا رحمن الدنيا ورحيمها، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.